الذي تنتصرون عليهم هكذا كالمستهزئين. تمام قراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون لأمته. إن لم يصحح سبب النزول، أن نقيل سبب النزول أن أبا سفيان في آخرين قدموا على أبي بن سلول وأراد مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم، فعمر الخطاب استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتلهم، فرب العزة أنزل يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين من أهل مكة فيما أرادوا من أن لا يتنقص آلهتهم وهم يتركونه وشأنه. إن صح سبب النزول، إن لم يصح نقول هذا إيش على العموم، وخطاب من النبي صلى الله عليه وسلم المراد به أمته. ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله، ثق بالله وكفى بالله وكيلا، حافظا لك كفيلا برزقك. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، كذلك ذكر سبب النزول هنا. المشكلة يحتاج إيش زمن معرفة. نزلت في أبي معمر جميل، وكان رجل يقول اللبيب يحفظ، فقالوا عنده فؤادان أو قلبان، فهو يقول ذلك ويمدح نفسه ويقول أنا أعقل من محمد، فأنزل الله عز وجل ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. المهم يحتاج معرفة صحة هذا. وما جعل، وهذا يستدل بها بعض العلماء في شخص يحاول أن ينجز عملين في وقت ما يستطيع، مثلا يريد أن يؤلف أو يحقق حديث ويحفظ قرآن في نفس الوقت تنطبق عليه الآية. قلب واحد منك لابد أن إيش تجعله محصور، وهكذا إذا أنجزت هذا العمل تنتقل لعمل آخر. هذا أدعى ليش لتنمية والقوة في الحفظ. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. أذكر الشيخ الألباني كذلك ذكره في شريط، ورأى رجل كأنه على عجلة وفي زحمة من الناس، طريق مزحوم وبالكاد هو ما يفصل الناس يعني، ومع ذلك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. فهنا أنت تحاول أن لا تصدر الناس ولا تذكر الله، ذكر الله يحتاج نية ويحتاج إيش استحضار قلب، بقدر استحضار قلبك تؤجر وبقدر الغفلة ما تؤجر. وما جعل الله أزواجكم اللائي تظاهرون منهن وأمهاتكم. لذا رب العزة أو النبي صلى الله عليه وسلم ذم الخوارج الذين لا يجاوز القرآن تراقيهم، قالوا ما يصل للقلب إنما يقرؤونه بلسانهم، ما يصل ما يستشعرون.